مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نكمل أحكام الزكاة. قال أهل الزكاة: ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتاب الكريم، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. يعني الذي حدد مصارف الزكاة هو الله عز وجل، ثمن مصارف فلا يجوز الزيادة عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة انتهى. يعني الزكاة هي زكاة وتربية ومنهج، فنحن نقول للذي لا يصلي ما نعطيك الزكاة حتى تصلي، فتكون زكاة ونصيحة حتى يرتدع الناس في ترك الصلاة. قال: ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف إلا غيرها. بعض الفتاوى تقول توسع باب الزكاة إلى الأعمال الخيرية، وأخذوا مصرف في سبيل الله. كما تعلمون مصرف في سبيل الله يقصد به إيش؟ الجهاد في سبيل الله، فتجهيز المجاهد والغازي هذه مصرف من مصارف الزكاة. وسع بعض العلماء مصرف في سبيل الله فقال كل عمل في سبيل الله، فتدخل فيه جميع الأعمال الخيرية. وهذه التوسعة وإن كان لها وجه إلا أنه لا ينبغي التوسع في هذا الباب، لأن الذي حصر أصناف الزكاة في الثمانية هو من؟ هو الله عز وجل، فلا ينبغي التوسع فيها إلا إذا كانت ضمن هذه الثمانية. قال: الأصناف الثمانية. الصنف الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض كفاية العام، فيعطون من الزكاة كفايتهم من النفقات الشرعية من الطعام والشراب واللباس وأجرة المسكن وغير ذلك، والحوائج الأصلية من أثاث البيت وآلاته بحسب ما يليق به، وكذا إن كانوا لا يجدون منها شيئا أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. هذا الصنف الأول، فالفقير يعطى من الزكاة بما يكفيه عام، كما ذكرنا قبل قليل لا يعطى مرة واحدة، تقسط عليه الزكاة حتى لا يسرف في المال. قال: الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفاية العام أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. يعني المسألة اختلف فيها العلماء، هل الفقراء هم المساكين؟ بعضهم قال الفقراء والمساكين شيء واحد، وبعضهم قال المساكين أحسن حالا من الفقراء، لأن الله عز وجل قال في سورة الكهف عن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فكانوا يملكون السفينة فهم أحسن حال. لكن اليوم المسكين والفقير نضبطه بضابط واحد، الآمن الفقير والمسكين اليوم نضبطه بضابط واحد، وهو من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفيه. هذا ضابط المسكين اليوم، من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفيه هذا فقير ومسكين. ليس له إيراد، ليس له مورد، لا عمل لا وظيفة لا تجارة، هذا واحد. أو له ولا يكفيه. اليوم اللي معاشه 100 دينار 200 دينار ما يستطيع يعيش، فهو له مورد لكن لا يكفيه، فإذا احتاج يعطى من الزكاة. الثالث العاملون عليها وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إن كان ولي الأمر رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة. من أصناف الزكاة العاملين عليها مجموعة من الناس ينصبهم الإمام لجمع الزكاة، يجمع هذا ويحفظ الزكاة ويوزع الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة إلا إن كان له راتب. اليوم عندنا حنا بيت الزكاة مثلا، هل الموظفون في بيت الزكاة عاملون عليها؟ لا، لأن لهم راتب من الدولة. كلام مؤلف واضح، لهم راتب، والعاملون عليها يكاد يكون غير موجود في زمننا هذا. حتى اللجان الخيرية، بعض اللجان تتساهل وتعطي الموظفين من العاملين عليها. العاملين عليها هو من ينصبهم الإمام الحاكم ومن ينوب في جمع الزكاة، أما إن كان له راتب فليس من العاملين عليها. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، ويشمل ثلاث أمور يشمل سهم المؤلفة قلوبهم. أولا من يرجى إسلامه من الكفار بأن ظهرت منه قرائن الرغبة في الإسلام، يعني هو كافر يرجى إسلامه. ثانيا من يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، يعني هو مؤمن حديث عهد بالإسلام، مثل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان، أعطاه 100 من الإبل، يعني 100 من الإبل في الزمن ذاك يمكن 1,000,000 دينار، فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤلف قلوب ضعاف الإيمان. الثالث من يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين أو شر غيره وهذا الأخير اشترط فيه أن يكون سيدا مطاعا في قومه. إذن سهم المؤلف قلوبهم إما لكافر يرجى إسلامه فيعطى لتأليف قلب الإسلام، أو لمسلم حديث عهد بالإسلام تقوي إيمانه، أو كافر سيد مطاع تدفع له الزكاة دفعا لشره، كل هذا تحت سهم إيش؟ المؤلف قلوبهم. قال ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين، والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. الخامس الرقاب، سهم في الرقاب، وهم أولا الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق. الثاني أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه. الثالث أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. إذن سهم في الرقاب ثلاث أمور. الرقيق المكاتب، من هو المكاتب؟ المكاتب هو من يتفق مع سيده على دفع مبلغ من المال مقسط فإذا تم المبلغ أصبح حرا. يقول لسيدي مثلا أنا أدفع لك 1000 دينار كل شهر، 100 دينار، إذا تمت 1000 أصبح حر، فهذا يعطى من الزكاة لكي يدفع الدين. هذا واحد. أو فك الرقبة، عتق الرقبة، أو عتق الرقبة، يعني رقبة أدفع زكاة لكي يعتق رقبة، يعني من العبودية. ثالثا فكاك الأسير، أسير مثلا عند العدو فأدفع الزكاة لفك أسره، هذا أيضا يدخل فيه سهم في الرقاب. السادس الغارم، والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان، أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين بأن يقع بين قبيلتين نزاع في دماء وأموال، ويحدث بسبب ذلك شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، وهذا يشمل أن يلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة. اثنين أن يقترض مالا ليصلح بينهم فيكون قد عمل معروفا عظيما. ثلاثة أن يسدد من ماله بنية الرجوع لأهل الزكاة. إذن سهم الغارمين، أولا الغارم لإصلاح ذات البين، هذا شخص يريد أن يصلح بين قبيلتين أو أسرتين كبيرتين، تكلف مال، تعرفون الإصلاح بين قبيلتين يحتاج إلى هدايا، يحتاج إلى عزايم، يحتاج إلى فلوس، أنفق أمور كثيرة، يعطى من الزكاة هذا الغارم لإصلاح ذات البين. في صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه قال تحملت حمالة، يعني تحمل دين لإصلاح ذات البين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني الزكاة، فنأمر لك بهذا. النوع الثاني الغارم لنفسه، كأن يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، إما بسبب جائحة اجتاحت ماله أو أمر يتعلق بحاجته أو ضرورته، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى والغارمين. غارم نفسه شخص أصبح مدين، يعني حصلت له مشكلة مثلا تجارة، خسر، تحمل أموال، أصبح مدين، هنا نعطيه إيش؟ نعطيه من الزكاة، بشرط أن لا يكون له وفاء. الدين المدين الذي يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون للدين وفاء. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن اشتريت سيارة 5000 دينار أقساط، كل شهر 100 دينار، أنا مدين ولا مو مدين؟ مدين، تجب علي الزكاة؟ يعني يعطوني زكاة؟ لأن هذا الدين له وفاء، المعاش يقسم من المعاش. فالدين الحال، الدين الحال الذي يشق على الإنسان، هذا الدين اللي يدفع فيه الزكاة. أما إحنا غالب الناس عليه ديون، عليه ديون يتحملها، يعني تأخذ من معاشه، هذا لا يعطى عليه الزكاة. لكن شخص تحمل آلاف الدنانير أو المئات وكان لا يستطيع التسديد، هنا يعطى من الزكاة. قال السابع في سبيل الله، والمراد به الجهاد في سبيل الله، ويشمل ما يلي: أن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال. ثانيا أن يشترى من الزكاة آلات الجهاد وغير ذلك مما يستعان به على الجهاد، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وقال وقاتلوا في سبيل الله. إذن هذا المصرف السابع، ندفع الزكاة للمجاهدين، للمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله، ونعطيه ليشتري العتاد، فهذا أيضا في سبيل الله. وقال العلماء سهم في سبيل الله يدخل في الحج. كيف الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية والحج من سبيل الله، والحج من سبيل الله، فمن لا يستطيع الحج أعطيه من الزكاة ليحج، أعطيه فيدخل في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم والحج من سبيل الله. وسع بعض العلماء سهم في سبيل الله الجهاد، قال يشمل الجهاد الفعلي اللي هو القتال، ويشمل الجهاد العلمي والدعوي، فقالوا هذا يدخل في سبيل، لكن هذا وإن أفتى به باب العلماء لكن لا نتوسع فيه كثيرا كما قلت قبل قليل، لأن هذه المصارف الثمانية هي التي حددها الله عز وجل، فإذا توسعنا أضررنا إيش ببقية المصارف. الثامن ابن السبيل. بعدين إذا قلنا الجهاد الدعوي، قد تأتي بعض الجماعات اللي تسمى جماعة إسلامية وتأخذ الزكاة للعمل الدعوي والعمل السياسي من ضمن العمل الدعوي، هذا يقولون هكذا، هذا لا يجوز، وهذا قال فيه بعض الجماعات المنحرفة للأسف التي اتخذت يعني اتخذت السياسة يعني سبيل لبعض المآرب، فقالوا هذا جهاد دعوي ونحن ندخل الانتخابات للدعوة في سبيل الله، فيأخذون من أموال الزكاة لأمور الدعوة، وهذا من أخطر الأمور ولا يجوز، لأن هذا خارج عن المصارف الثمانية. الثامن قال ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به سفره بسبب نفاذ ما معه أو ضياعه، والسبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلده إلى بلد قصده أعطي ما يوصله إلى ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده بحسب ما يليق به عرفا. هذا المصرف الثامن، شخص قد يكون غني أو غير محتاج، سافر ثم نفدت نفقته، مثلا سرق أو المهم ما عنده فلوس الآن، نعطيه من الزكاة لكي يرجع إلى بلده فقط، مثلا تذكرة الطيارة، أو مثلا إذا كان لا يستطيع أن يسافر إلا بعد يوم أو يومين نعطيه نفقة الجلوس، مثلا نفقة الفندق ونفقة الطائرة، نقول كم الطيارة رجوع؟ قال 100 دينار، قال تفضل 100 دينار، هذا ذكي، 100 دينار ما راح الخطوط الكويتية، راح الجزيرة ب50 دينار، إيش نقول له؟ رجع 50، إنها ما في تلاعب. فهنا إيش يجب إنسان يتقي الله عز وجل في هذا الباب إذا أعطي من الزكاة. ولذلك العلماء قالوا المصارف الزكاة الثمانية هناك من يملكها ملكا مستقرا وهناك من يملكها ملكا مقيدا، الثمانية مستقرا يعني نعطيه يعني ما يحتاج وزيادة خلاص حلالة، غير المستقر إذا زاد يرجعها، مثل المدين ليس ملك مستقر، هو مدين 1000 دينار أعطينا 1200، يرجع 200 ولا ما يرجع؟ يرجع 200. ابن السبيل رجوع إلى بلده 200 دينار، إحنا أعطينا 300 رجع 100، فهذا يسمى ملك إيش؟ مقيد، ليس ملك مستقر، ليس ملك مستقر. أما الفقير أعطى 100 أعطى 1000 دينار هو محتاج. طيب قال مسألة، ويجوز صرف جميع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة، قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، قال صلى الله عليه وسلم لقبيصة رضي الله عنه أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، رواه مسلم. فدل الحديث على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية. بعض العلماء يقول الله عز وجل ذكر الأصناف الثمانية فيجب أن توزع الزكاة على الثمانية، لأن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فأنا زكاتي مثلا 800 دينار كل صنف 100 دينار. والصحيح لا، يجوز الاقتصار على صنف واحد، لأن الواو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على وهذه الواو ليست للتشريك يعني كل هؤلاء، إنما هذه الواو بيانية لبيان هذه المصارف، أو هي للاختصاص يعني هذه المصارف تختص بالثمانية، أو هي بمعنى أو فقراء أو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على إيش؟ فقرائهم، ولم يذكر الأصناف الأخرى، فأنا يجوز أعطي زكاتي كلها لفقير أو كلها لمدين أو كلها لمجاهد أو كلها لغارم بحسب الحاجة وحسب المصلحة. قال: يستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الضبي رضي الله عنه: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نحن عندنا أقارب محتاجين قسمان: قسم تلزمك نفقتهم، قسم لا تلزمك نفقتهم. أنت الآن عندك ابن محتاج فقير، تعطيه من الزكاة؟ ما يجوز، لأنه يجب عليك أن تنفق إيش؟ من حر مالك. زوجتك فقيرة، تعطيها من الزكاة؟ ما يجوز، لأنه يجب عليك إيش؟ أن تنفق عليها. فقال العلماء: لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع. الوالدين ما تعطيهم، إذا أنت مغتني عندك مال ووالدين فقراء يجب أن تنفق عليهم. الأصول والفروع، الأصول يعني الآباء والأجداد الأمهات والجدات، والفروع الأبناء والبنات، يجب عليك أن تنفق عليهم، فلا يجوز له أن تدفع الزكاة. أما غيرهم فهي صدقة وصلة. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب، يمكن لم يذكر مؤلف وآل عقيل أيضا، وآل عقيل ندخلهم. كل هؤلاء من بني هاشم. هاشم هو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. سميت أوساخ الناس لأن الزكاة تطهرهم، فلذلك سماها أوساخ الناس، وليست هي على مسماها وسخ. لما بالكويت نقول الفلوس وسخ دنيا، لها هي موسخ، الفلوس طيبة. والنبي الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فهي محببة. والله عز وجل يقول: وتحبون المال. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى الفقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى قاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يقي بها ماله حينئذ. أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. ففي الصحيحين أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيه من زكاته، قال: نعم. ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده، إلا في قضاء دين ليس سببه النفقة أو كان عنده زكاة ولا يستطيع أن ينفق عليهم فيدفع لهم. الآن لا يجوز أن أعطي لوالدي إلا في باب الدين، إن كان، لأن أنا يجب أن أنفق على والدي إذا كان فقيرين وأنا غني، ويجب علي أن أنفق على أولادي وبناتي. فإن كان أحد أبنائي أو أحد أصولي أصابه دين شديد، فيجوز هنا أن أعطيه من الزكاة لسداد إيش؟ لسداد الدين، يعني غير النفقة. قال: ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته، لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله إلا في قضاء الدين ليس سببه النفقة. ولا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان سينفق عليها من هذه أو سينفق على أولادها منها، ويجوز فيما عدا ذلك قضاء دينه كقضاء دينه أو حوائجه الخاصة ونحو ذلك إذا كان فقيرا. إذن العكس يجوز، الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته فلا يجوز أن يدفع لها الزكاة، الزوجة يجوز لها أن تدفع الزكاة عن لزوجها إن كان فقيرا كما قال في قضاء دين ونحوه. أما إذا علمت أنها إذا أعطته الزكاة ينفق عليها وعلى أولادها، قال: لا يجوز، فهو في حاجته. قال: ويجب على المسلم أن يتثبت في دفع الزكاة، لكن لو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق أجزأت. هذه قضية مهمة، بعض الناس يعطي الزكاة عن لأي واحد في الشارع، إذا أعطاه بإذن الله صدقة يعني مقبولة عند الله، الله عز وجل حسب نيته، لكن ينبغي التحري، لأن هناك للأسف الشديد عندنا في الكويت أهل الكويت أهل خير، فهناك من يعني ينصب على الناس ويحتال ويأخذ مورد رزقه من التسول، فينبغي أن ينتبه الإنسان. نحن وجدنا كثير من الناس غير محتاج لكنه تعود على التسول ويأخذ من الناس، فينبغي الإنسان أن يبحث، فإن اجتهد ودفع فله أجر. قال الرجل كما جاء في الحديث لا أتصدقن الليلة، واحد قال أتصدقن الليلة ثم تصدق، فأصبح الناس يقولون تصدق على غني، يعني صدقت راحت وين؟ حق غني، هو ما يدري. قال الحمد لله على غني، والله لتصدقن الليلة، ثم تصدق، فأصبح الناس يقولون تصدق على سارق، يعني كل صدقة يحطها مكان. قال الحمد لله على سارق. ثالث يوم قال والله لتصدقن، فأصبح الناس يقولون تصدق على بغي، امرأة بغي، وقال الحمد لله. فجاء في الحديث قد قبلت صدقته، فأما الغني فلعله يعني يتوب، يعني ينتبه لنفسه ويدفع للفقراء، وأما السارق فلعله يكون هذا سبب في إيش؟ قطع السرقة، وأما البغي فلعل هذا سبب إيش؟ لتوبته من البغي. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا دفع الصدقة يجدها عند الله عز وجل، لكن مع هذا ينبغي أن يتحرى ويجتهد. قال صدقة المستحبة، صدقة المستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها. قال تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، وهو ضعيف، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلا تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة المستحبة فيها خمس فوائد، الصدقة المستحبة كل المستحبات سواء صدقة أو صيام أو صلاة كلها فيها خمس فوائد. الفائدة الأولى الأجر العظيم، من تصدق فله أجر عظيم عند الله عز وجل، إن الله يربي صدقة أحدكم حتى تكون يوم القيامة كالجبال. اثنين أن الصدقة المستحبة تجبر النقص الحاصل في الفريضة، تجبر، مثل الآن النافلة، صلاة النافلة تجبر نقص الفريضة، صوم النافل يجبر الفريضة، الصدقة المستحبة تجبر نقص الزكاة. ثلاثة نيل محبة الله، فالإنسان ينال محبة الله متى؟ بأداء الفرائض ثم النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فتنال محبة الله بعد أن تؤدي الفرائض ثم النوافل. الخامسة البركة، البركة في المال، ما نقص ماله من صدقة، الإنسان يتصدق ويبارك الله في ماله. الخامسة زيادة الإيمان، فزيادة الإيمان تظهر في الصدقة أكثر من الزكاة، صح ولا لا؟ لأن الزكاة واحد يقول أنا لازم أزكي، لكن الصدقة يخرجها الإنسان من قلبه، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح النفس، تحب المال وتطلع من قلبك وتدفع. أما الزكاة يقول أنا لازم أزكي، فتظهر يظهر الإيمان في في في الصدقة. ممكن نضيف سادسة ذكرها المؤلف، أن صدقة السر تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، فالله عز وجل ممكن يصرف عنك السوء بسبب الصدقة وأنت لا تشعر. قال وصدقة السر أفضل، لقوله تعالى وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به. الأصل أن تتصدق في السر. قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. فإذا وجدت مصلحة في الإعلان، مثل الأب في البيت يتصدق أمام أبنائه، ليش؟ ليقتدوا به. حتى حصل قالت والله صدقة تفضل يقتدون به، أو شخص يقتدى به يدفع أمام الناس لكي يشجع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فقراء يظهر عليهم الفقر، فقال من يتصدق؟ والصحابة جالسون لم يتصدق ولا واحد، ثم جاء أحد الصحابة ورمى الكيس من المال، ثم جاء الثاني ورمى، ثم أصبح كومة من الأموال. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. سنة في الإسلام يعني مو سنة جديدة بدعة جديدة، يعني أحيا سنة أحياها. فالناس ما لم يتصدقوا، لما تصدق تشجع الناس للصدقة، وإلا في الأصل أن لا يظهر الصدقة. قال ويجب أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شوف الآن من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب المن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المس بالإزارة، الثاني المس بالإزارة يعني ثوب طويل حسب الكعبين، الثاني قال المنان، الثالث المنفق سلعته في الحلف بالحلف الكاذب، يعني مروج جلعته في الحلف الكاذب. فالثاني من هو؟ المنان. يدفع الآن راح الفقير أعطاه فلوس، ثاني يوم أنا مو معطيك فلوس، السنة اللي فاتت ما أعطيتك، يذكر في النعمة. هذا أخطر شيء، وكل ما شافه ترى أنا معطيك انتبه، ترى أنا نعمت عليك، ترى أعوذ بالله يحبط العمل تماما. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، خصوصا إذا كان الإنسان قريب منه، شخص قريب أو معه في العمل، ومثلا أعطاه من الصدقة، تجد يشوفه لساب موقف زعل عليه، قال تزعلني وأنا معطيك 100 دينار. شوف هذه الكلمة تحبط العمل كأنه لم يفعل شيء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن هذا يؤذي هذا الشخص، لأن هذا إيش؟ يؤذي هذا. حتى قال بعض العلماء من من من التشدد في هذه القضية أن الإنسان إذا إذا إذا صنع لإنسان معروف لا ينبغي أن يقابله ولا يأتي إليه نهائيا أبدا، لأنه ممكن يقابله فيتمنى عليه، يمتن عليه إلى هذه الدرجة حتى لا يقع في المن. قال والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي صدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر. متفق عليه من حديث أبي هريرة. الآن واحد عنده في جيبه 10 دنانير، قال أنا اليوم سأتصدق فيها، لا عفوا، عنده 10 دنانير، قال أنا سأذهب إلى السوق أشتري فيها أغراض، ثم في الطريق وجد فقير قال هذه صدقة لله، هذه سبيل إلى دخول الجنة ولو دينار. قال الله عز وجل لن تنالوا البر، إيش البر هنا؟ الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. شوف الصحابية اللي ذكرنا قبل قليل لما لبست بنتها سوار قالت تعطين زكاة هذا؟ قال لا أنا ما زكي على هذا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله مباشرة. ما في اليوم بعض الناس ها بعد أسبوع أزكي، لا ألقتهما هما لله ورسوله مباشرة. فهنا أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني تحب المال. قال والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لأن الأعمال تتفاضل بتفاضل الزمان والمكان. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. انتبهوا الآن، الصدقة المستحبة في رمضان أفضل. بعض الناس يظن أن الزكاة في رمضان فقط، وهذا خطأ. الزكاة تجب متى؟ عندما يحول الحول. كل واحد له حول، ممكن أنا حولي في شوال، ممكن في المحرم، ممكن الربيع الأول. فبعض الناس يظن الزكاة في رمضان فقط. طيب واحد يقول أنا زكاتي في مثلا ذو الحجة أو في رجب أو في جمادة، أبي أحولها في رمضان. نقول لأنك تقدر عجلها، فتدفع الزكاة مرتين ينضبط الحول. كيف؟ أنا الآن زكاتي مثلا في خلنا نقول المحرم اللي هو شهر واحد هجري، رمضان القادم أضبط زكاتي في رمضان. في رمضان طبعا أنا دفعتها متى؟ في المحرم السابق شهر واحد. شهر تسعة هجري رمضان أدفعها مرة ثانية، فصار دفعتها كم مرة بالسنة؟ ينضبط الحول. واضح؟ يعني أدفعها في حولها وأدفعها في رمضان مرة واحدة بس، هنا انتهى الحول الأول وأصبح رمضان هو إيش الحول. هذا اللي يبي يضبطها، واللي يبيها في في في في حولها فهذا هو الواجب. قال والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذي مسغبة يعني في وقت المجاعة. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، كقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم من حديث سلمان الضبي رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وفي الصحيحين أجران أجل القرابة وأجل الصدقة. هذه واحدة تقول مثلا عندي ابنة عم مثلا تبني بيتها مسكينة وتبي يعني تحط السراميك والرخام، بعطيها من الزكاة، ما يصير. أو بتأثث بيتها، ما يصير، هذه كماليات. فلابد نفهم القضية هذه. القريب المحتاج اللي قلنا من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفيه، الحاجة الشديدة. أما الكماليات فما تعطى من الزكاة، فلابد أن نعرف هذه القضية. والله هذا مسكين قريب، القريب إن كان من أهل الزكاة، القريب إن كان من أهل الزكاة. قال مسألة اعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ويجب إطعام الجائع وقرى الضيف يعني ضيافة الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. يعني المؤلف لما تكلم عن الزكاة قال هناك حق غير الزكاة ليس واجب، لكن ينبغي الإنسان يحرص عليه، مواساة القريب، صلة الأخوة، إعطاء سائل، إعارة محتاج، أنظار معسر يعني معسر تطلبه دين تؤخر دينه، إقراض مقترض. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض قرضين كان كصدقة مرة، يعني لو أقرضت مرتين كان تصدقت مرة واحدة. أطعام الطعام، ضيافة الضيف، كسوة العاري، سقي الظمآن، كل هذه من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فذكر من أطعام من أسباب دخول الجنة أطعام الطعام. أطعام الطعام تعطي القريب والبعيد. قال كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه من محاسن دين الإسلام، لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. يعني إنسان عنده مال، حصل المال الآن وأمام فقير ينظر إلى هذا المال، ينبغي أن يعطيه لأنه يتشوف إلى هذا المال، وهذا من كمال التشريع. وبهذا نكون انتهينا من باب الزكاة. احنا بقينا باب الصيام والحج والمنهج خلص، فتعذرون على الوقت، لكن احنا عندنا دورة في رمضان قبل رمضان بأسبوع، دورة تقيمها إن شاء الله هنا يومين في أحكام رمضان كاملة، وإذا الله أحيانا نسوي دورة في أحكام الحج في وقت الحج. صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله عليه محمد. إيه تفضل. غير مستقل، مقيد. إيه إحنا عندنا الآن الفقراء والمساكين ملك مستقر، يعني تعطيه 10 دنانير 100 دينار 200، ما تقول رد للباقي، واضح؟ الفقراء والمساكين العاملين عليها ملك مستقر، لأن العامل عليها ممكن يكون غني، إحنا محتاجين أن يجمع الزكاة، هذا ملك مستقر. العاملين عليها المؤلفة قلوبهم يختلف. إن كان مثلا تأليف قلبه للإسلام، لا، المؤلف قلبه مستقر، يعني يعطى لتأليف قلبه أو تثبيت قلبه للإسلام. الفقراء المساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم، هو في الرقاب مو مستقر، لأن العتق الرقبة مثلا قيمتها 10,000، احنا أعطينا 12,000، نقول له رجع 2,000 في الرقاب. الغارمين المقيد إذا كان الغارم لنفسه المدين ومحتاج 1,000، قال أعطوني 1,200، أعطينا 1,200 لقينا دينه 1,000، إيش نقول له؟ رجع 200. أما الغارم لإصلاح ذات البين مستقر، لأنه هو الآن أنفق أموال إحنا محتاجين له، فنعطيه 100 200 300. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله مستقر، هو الحين نبي نعطيه فلوس عشان يرجع بلده، قيمة تذكرة 100 دينار، عطينا 120، نقول رجع ايش؟ رجع 20. ابن السبيل في سبيل الله مستقر ايضا، نعطيها اموال يشتري العتاد والأسلحة، الباقي ايش؟ يرجع لنا. أي. الحاجة، هم العلماء قالوا في الفقراء مثلا قالوا يعطى كفاية سنة، بس احنا نقول الآن المصلحة أن لا تعطي الفقير دفعة واحدة، لو مثلا عندك زكاتك 1,000 دينار ما تعطي 1,000، تعطي كل شهر مثلا 90 من باب المصلحة. المتسول يعني شوفوا، يحتاج الإنسان أن يحتاط. إحنا أنا بحكم إمام مسجد سنين وشفت يعني هناك متسولين محتاجين، وأنا أذهب معهم إلى البيت وأشوف حاجتهم، وهناك متسولين نصابين بمعنى النصب. كان شخص من إحدى الجنسيات صلينا العشاء، قام عطاها بكية حلوة، طبعا الناس إذا شافوا واحد يبكي وبكى بكاء شديد والناس أعطته فلوس، فجاني أحد الأخوة قال لي ترى هذا نصاب. قلت له كيف؟ قال هذه السيمفونية في كل مسجد، أنا شفته في الهرانية، شفته في خيطان، شفته في كذا. فأنا كلمته قلت تعال أنت مريض؟ قال أنا مريض وهذه شهاداتي وهذا كذا. طالع شهادته ولا قبل يمكن 20 سنة الشهادة الطبية؟ هذه قديمة. قال كذا، قال أي بطني بطني راح تكرم الحمام. قال أنت تعرف السوق سيارة؟ قال لا أنا مشلول وكذا. حد راح، أنا رحت الأخوة شافوه بعد الصلاة أخذ سيارته ومشي. ففيه ناس يكذبون، فينبغي الإنسان يحتاط يحتاط، فإن دفع فأجره عند الله. خلاص، عندنا سؤال هنا. زكاة الإبل بنت مخاض، هي الإبل بنت لبون من الإبل، والحق كذلك من الإبل، كلها من الإبل. احنا قلنا أعطيناكم جدول وصل لكم، ما صورته يا شيخ أسامة؟ وينه؟ وين السؤال؟ لا عطهم، اللي متأخر ما أخذها. الجدول عندكم، اللي ما عنده يأخذ، حتى الأخوات عندهم ماشي. احنا ذكرنا في الزكاة، قلنا زكاة البقر بقر، وزكاة الغنم غنم، وزكاة الإبل نوعين، إبل وشات. فالنصاب 5، من كان عنده 5 من الإبل يخرج كم؟ شات واحدة، إلى 9، 10 شاتين، إلى 14، موجود عندكم، إلى 24 كل شيات. من 25 من الإبل نبدأ بإخراج الإبل، اللي هو بنت مخاض ثم بنت لبون حق جذع إلى آخره. هذا السؤال. يقول: حكم زكاة الوديعة ذات العائد السنوي الذي يصرف شهريا، مثال بنك حكومي يقدم وديعة بعائد سنوي 12.5% يصرف شهريا، فما حكم الزكاة على الوديعة؟ أنا اللي فهمته أن الربح شهري، صح؟ هذا موجود بعض الودائع سنوية وبعضها نصف سنوية وبعضها ربع سنوي وبعضها شهري. نشوف الآن، هل العائد الشهري يصرف ولا ما يصرف؟ إذا كان يصرف فورا فليس فيه زكاة، وإذا كان يدخر إلى نهاية الحول ففيه زكاة، لأن احنا نقول أن الزكاة تجب إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. لكن انتبه، إذا كانت الوديعة تبلغ النصاب فتجب الزكاة على أصل الوديعة في نهاية الحول، هذه ما نشغل فيه، واضح؟ خلنا نفرض الآن عندي 10,000 دينار وديعة، كل سنة في نهاية الحول أزكيها، هذا ما عندي كلام، لكن أنا أتكلم عن الأرباح. إن كانت الأرباح غالبا تأتي بعد السنوية، تأتي بعد، هذه فيها زكاة قطعا لأن حل عليها الحول. أما إذا لم يحل عليها الحول وكانت نصف سنوية أو ربع سنوية، إن ادخرها وجبت فيها زكاة، وإن صرفها لن تجب فيها زكاة. فيه؟ تفضل. خطأ طبعا. لا تذكر إنسان بنعمتك عليه، غلط، لا تتمنن. اليوم الزوجين يكثر بينهما المن، الزوجين يكثر بينهما المن. إذا حصلت نزاع إيش يقول لها؟ أنا ما أعطيك خاتم ذهب، وأنا سفرتك 3 مرات، وأنا وأنا وأنا. إيش تقول؟ أنا سويت فراشك، وأنا سويت أطبخ لك اليوم، وأنا أغسل هدومك، وأنا راح الأجر. فهذا بين الزوجين، ترى كثير من المشاكل بين الزوجين سببها المن، أنا عملت وأنت عملت. لا يا أخي، هذه الحياة الزوجية تكامل، وليس إحنا نقول رأس برأس. الزوجة ما تحط رأسها برأس الزوج، وليس العكس، هم إيش؟ تكامل، مو أنا وأنت، إحنا واحد، أنا سويت وأنت سويت. فعند المشاكل التاريخ كله كل التاريخ يعني في جلسة واحدة. ها قبل 10 سنين خصوصا المرأة ما شاء الله ما تنسى، الرجل يمكن ينسى. قبل 10 سنين أنت وديتني المطعم وما وكلتني مثلا يعني، أو مثلا أعطيت غيري وما أعطيتني، والله 10 سنين أنا ناسي قبل سنة. فلذلك تذكار المشاكل هذه أساس المشاكل. الله عز وجل أنعم على الإنسان بالنسيان، يعني بالمناسبة يعني بين الزوجين وقت المشاكل لا أحد يجيب فضلة على على على الآخر، فيقول له أنت ما قصرتي، وهو تقول له وأنت ما قصرت. شوف النقاش يصير طيب، لكن في بداية النقاش أنا سويت وأنا وأنا وأنا يبخس حقها، وهي تقول أنا سويت وسويت ربيت عيالك وأنت قاعد في الشارع. يا أخي هذا تكامل، فلا يمتن الإنسان على غيره في فعل المعروف بالأجر لله. نظير ذلك بعض الناس يتصدق على الفقير يقول له ادعي لي، راح الأجر، لأن الله عز وجل قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هاي ذكر العلماء، لا تقول ادعي لي، كأنك تريد بالصدقة الدعاء مقابل، خلاص أنت أخذت المقابل وهو وهو وهو وهو الدعاء، لا يدفع يمشي إن دعا له بنفسه جزاه الله خير، أما ادعي لي هذا خطأ. طيب تفضل صبر خلنا نسمع. عنده كيلو ذهب، واحدة عنده كيلو ذهب تستلبسه زي قصدك حلي يعني خاتم وقلادة كذا، نعم فيها زكاة طبعا. هذه امرأة معاها ابنتها ولابسة سوارين من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعطينا زكاة هذا، أنت تزكين هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت هما لله والرسول. فواضح الرسول أنكر عليها لأن لم تزكي الملبوس، فالملبوس فيه زكاة. طبعا أحسنت، أقل من 80 ما في، أقل من 85 ما في زكاة. إذا كان الوزن 85 فأكثر في زكاة، أقل من 85 ما في زكاة. مستعمل وغير مستعمل، أهم شيء يوصل 85، أقل من 85 ما في زكاة. ها صح، لمن عنده المفروض أن زكاة شلون عنده شات؟ هو شات من من الشياة. ها ابل عنده خمس ابل المفروض ان يزكي شاهد. نعم لو ما كان عنده نصف. نعم يشتري زكي او يدفع ثمن او يشتري ثمن. يلا جزاكم الله خير. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.